بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، وصلنا في كتاب المسائل السفرية في النحو لشيخنا العلامة ابن هشام عند المسألة العاشرة، قال: لما أجمعوا على النصب في فشربوا منه إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فشربوا منه إلا قليلا منه، واختلفوا فيما فعلوه إلا قليل، ما فعلوه إلا قليل. إذن الشيخ سأل سؤالا وأجاب عنه، قال: لما أجمعوا على النصب فيه فشربوا منه إلا قليلا، واختلفوا في إيه شيخنا؟ في قوله ما فعلوه إلا قليل. طيب، صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. هنعرف الآية. فشربوا، الفاء حرف عطف، شرب فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين واو الجماعة واو العلة. منه ده جار ومجرور متعلقان بالفعل شربوا، إلا أداة استثناء أو حرف استثناء، قليلا مستثنى. لاحظ يا شيخنا إن الكلام ده تام مثبت. تام يعني المستثنى منه اللي هو الفاعل موجود، مثبت يعني ليس منفيا. فهنا يجب نصب المستثنى، فإذا وقع المستثنى الواقع بعد إلا، إذا وقع في كلام تام مثبت يجب نصبه. أقول: جاء الطلاب إلا زيدا. لكن لماذا اختلفوا في ما فعلوه إلا قليل؟ لماذا اختلفوا؟ يعني بعض القراء قال ما فعلوه إلا قليلا، وبعضهم قال ما فعلوه إلا قليل. خلاص يا شيخنا، يبقى اختلفوا في هذه القراءة، يعني فيها خلاف يعني. فهو قال: لأن قليلا الأول استثناء من موجب، يبقى عندنا قليل وقليل. لماذا وجب نصبه هنا بالاتفاق وهنا يعني رفعت؟ ها، واعتقد ان القراء بالنصب اعتقد انه ابن عامر، فهمنا يا شيخنا، لكن بقيت القراء قرأها بالايه، بالرفع. وسيبويه قال عن هذا، قال: والنصب عربي جيد، يعني إذا كان الكلام تاما منفيا فيجوز في المستثنى الواقع بعد إلا وجهان: الرفع على أنه بدل بعض من كل، والنصب على الاستثناء. وسيبويه قال: والنصب عربي جيد. ولذلك نجد يعني كل معظم القراء قرأها بالرفع. خلاص، إلا تقريبا سيدنا ابن عامر اللي هو قارئ لأهل الشام اللي قرأها بالنصب. يبقى اختلفوا يا شيخنا، يبقى أجمعوا على النصب قليلا لأنه الاستثناء تام موجب، واختلفوا في الثانية لأنها تام منفي. تام إيه يا شيخنا؟ منفي. فمن رفع اعتبرها إيه؟ بدل بعض من كل، من الضمير في فعلوه. خلاص. ومن نصب على الاستثناء. طيب، ثم انتقل الشيخ وقال: فقيل: فلما أجمعوا على النصب فيه فلا يؤمنون إلا قليلا. يا سلام، شوف الجمال. ها، فلا يؤمنون إلا قليلا، صح يا شيخنا؟ وكأن سائلا سأله: أنت قلت إذا كان يعني الأسلوب الاستثناء تام منفي يجوز في المستثنى كم وجه؟ وجهان. الوجه الأول رفع على أنه بدل بعض من كل، والنصب على الاستثناء. طيب، ما هو لا يؤمنون، ما هو ده كلام تام منفي، ومع ذلك أجمعوا على نصب قليلا، فهمت ولا لا؟ فهو أدى سؤال يعني، يعني هو ده تمهيد لهذه الآية يعني. فهو يجيب ويقول: قلت هذا استثناء مفرغ. استثناء يا شيخنا إيه؟ ما معنى استثناء مفرغ؟ اسمع وافهم معي ما أقول. لما أقول مثلا: جاء الطلاب إلا زيدا، ما جاء الطلاب إلا زيد أو زيدا، ما جاء إلا زيد، ما رأيت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد. لما قلت ما جاء الطلاب ده اسم استثناء تام منفي، المستثنى منه موجود، فقلت المستثنى يوجد في وجهان، النصب على الاستثناء والرفع على البدلي. لكن ما جاء وأسكن ما جاء، هل جاء يعني في المثال ذكر فاعلها؟ لم يذكر، يبقى ليس مو استثناء مفرد، اللي هو احنا بنسميه ده ناقص منفي. ما اقول ما جاء فده اسمه اسلوب ناقص، يعني اللي المستثنى منه ليس موجود، خلاص. ومنفي يعني سبق بنفي، لانه ما جاء الكلام لم يتم، يعني لم يذكر الفاعل، فسموه مفرغ لان ما قبل الا اللي هو العامل تفرغ للعمل فيما بعدها، فاصبح زيد فاعل جاء، واصبحت الا هنا ليست استثناء، انما يسموها اداه حصر. أجاب إيه شيخنا؟ إنما يقول جاء زيد، ممكن يقول جاء سيد برضو معه، لكن ما جاء إلا زيد، حصدنا المجيء في زيد، فأصبحت إلا لا عم يعني ليست استثنائية، إنما أسلوب حصر يعني. واضح كده؟ ففي قوله تعالى فلا يؤمنون إلا قليلا، الفاء دي تعليلية، لأن قبلها شيخنا الآية بتقول إيه؟ الآية الله عز وجل قال ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون. الفاء دي تعليل للعن يعني. فلا يؤمنون يبقى لا حرف نفي، يؤمنون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون للأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وإلا هذا استثناء مفرغ يا مولانا، استثناء إيه يعني، هو يحتاج إلى مفعول، يعني فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، فقليلا مفعول يعني قليلا صفة لمفعول مطلق محذوف، يعني لا يؤمنونها إلا إيمانا قليلا، فقليل دي صفة، صفة لمفعول مطلق محذوف. انظر إلى هذا المثال، لما قل ما رأيت إلا زيدا، مش رأيت يا شيخنا، تحتاج إلى مفعول، هذا هو المفعول يا خلاص، يبدأ اسمه استثناء يا شيخنا مفرغ. طيب فلا يؤمنون، خلاص فلا يؤمنونها إلا إيمانا، يعني ما أقول مثلا آمنوا إيمانا، مش إيمانا مفعول مطلق يحتاجه الإيه الفعل، فهو يقوله يقول لأن هذا استثناء، لأن هذا استثناء مفرغ، وونعت لمصدر محذوف فالتقدير فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، خلاص صح كده، واضح كده، يبدأ اسمه استثناء شغنا إيه مفرغ، وطالما الاستثناء مفرغ يبقى ما بعد الا يعرب حسب ايه موقعي في الكلام، خلاص. طيب فقيل ما معنى وصف الامام بالقله؟ قلت لانه باللسان دون القلب، ولذلك لما تقرا قوله تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن منهم بالله واليوم الاخر، طيب من امن ما هو المؤمن مؤمن، يعني إن الذين آمنوا، يرجع القرآن يقول من آمن، طب هو مؤمن، قال إن الذين آمنوا أي آمنوا بألسنتهم، من آمن منهم بقلبه، فهمت ولا لا؟ يعني علشان ما يبقاش فيه، ما هو يعني شوف إن الذين آمنوا أي بألسنتهم، من آمن منهم بقلبه، خلاص. فهنا يقول فلا يؤمنون إلا قليلا، كيف يوصف الإيمان بالقلة؟ قيل أنه إيمان باللسان، خلاص لأمام بإيه شيخنا؟ أيوة، يبقى ده وصف بالقلة، فهمت يا شيخنا؟ أيوة، لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.